مما يدل عليه توجه العبد بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. يعني عمليه الدعاء في حد ذاتها كما تعرفون الدعاء مرادف في القران العباده ويعتبران يعني يتبادلان المواقع احيانا تعبر عن العباده في الدعاء والعكس. بمثل الدعاء من الاظهر يعني ايه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده هو العباده. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فانت مجرد توجهك في الدعاء الى الله ماذا يعني؟ يعني اشياء كثيره جدا. يعني اثبات وجود الله لان العدم لا يدعى. يعني اثبات رحمه الله لان القافيه لا يدعى. اثبات كرم الله وجوده لان البخيل لا يدعى. اثبات كذا وكذا وكذا من الصفات التي يعبر او يعكس ايمانك بها دعاؤك الله عز وجل. كذلك العلم باسماء الله الحسنى ينشئ حب الله تبارك وتعالى ويقويه في قلب المؤمن لما فيها من كمال وجلال وجمال. قال بعض اهل العلم ولن اراد رجل ان يتزوج الى رجل او يزوجه او يعامله قرر ان يعرف اسمه وكنيته واسم ابيه وجده وسال عن صغير امره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه اولى ان نعرف اسماءه ونعرف تفسيرها. هذا كله يعني هو الدافع وراء هذه السنه بدلناها من قبل حتى الطريقه غير منتظمه لكن سمعتها ان شاء الله تعالى في اوائل الدرس في نبذة يعني مختصرة في مقدمات الأسماء الحسنى ثم أيضا نستكمل ما كنا بدأناه من قبل من ذكر اسم من الأسماء الحسنى ومعانيه اللغوية والشرعية وآثار الإيمان به. لكن هذه الدراسة أساسا نحن نحوم حول كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمودي. هو في مجلدين لكن الأسماء هو غير متوسط لعل في مدارسته جزءا فجزءا فائدة لنا المعيد صلى الله عليه وسلم. سنكتفي الليلة بهذه المقدمة المتعلقة بأهمية علم الأسماء الحسنى. انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتهدوا خلقهم ستكتم شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أن آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. نخشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وأن هذا مسلك المدركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرع ويعني يحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم في حين أن الحجة هي لله عليهم لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا لكنه شاءه أيضا شرعا شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي ان يحتج الانسان بالقدر الا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الاسبوع الماضي. قوله تعالى ام اتيناهم كتابا من قبلك ام كنا هي المقاطعه المقدره بدل والهمزه. يعني يقول تعالى ان طريق ذلك ان يتكلموا يعني لو كانوا يعني ما لهم بذلك من علم وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم لذلك من علم إن هم إلا يخرصون. بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعم هذا الزعم بل آتيناهم كتابا من قبل أم آتيناهم كتابا من قبل عندهم فك عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك. أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل هذا القرآن فهم به مستمسكون أن يعملون به ويجرون بما فيه ويحتجون بك عليه. نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا

قل أولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إلا بما أرسلتم به كافرون أي جاحدون منكرون وإن كان أهدى وإن كان أهدى إقناطا للنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإن لم يرسلتم به كافرون حتى ولو كان أهدى أن جوابهم جاء في جواب يعني الكلام هذا جاء جوابا لقول الرسل أو لقول الرسول ولو جئتكم يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم لأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا يعني نعم إن الموصد به كتون ولو كان أهدى لماذا لأنهم يقصدون بذلك تأييد وإقناط الرسل والمنذرين من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستقام فانظر كيف كان عاقبة المكذبين لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل الهلاك الأمة المكذبة ينزل عليها العذاب فيستأصلها وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعني ذلك أمة الدعوة أمة الدعوة وإلا فإن أمة محمد هي كل من على ظهر الأرض هي أمة محمد منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة ليس من بشرية نبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة فلا تعاقب الأمة بالاستئصال الكامل ممكن تكون ولازم في مكان أو في مكان آخر لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم لذلك التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال بعذاب الاستئصال فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا وعبرة ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين وإذ قال إبراهيم قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني أو الكفار من العرب أو مشرك قريش لو كانوا عقلاء وكان لا بد من تقليد إذا كان يقلدوا أباهم إبراهيم فإنه أشرف آبائه إبراهيم عليه السلام كان أولى أن يقلدوه إن كان لا بد من تقليد وإذ قال إبراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل أو ليقلدوه إن لم يكن لهم جزء من التقليد فإنه أي إبراهيم عليه السلام أشرف آبائهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم وبراء هي قراءة العامة مصدر كالطلاق والعتاق أريد به معنى الوصف مبالغة لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا يكون فيها مبالغة لا تكون رجل عدل مش عادل العدل لأنه هو نفس العدل وقد تقدم غيره هذا مرارا فلذلك أطلق على الواحد وغيره وقرئ بضم الباء إنني براء براء اسم مفرد صفة مبالغة كطوال وترام بضم الطائف والكاف إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين استثناء منقطع أو متصل على أن ما يعني براء من ما يعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو إلا بمعنى غير صفة لنا أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين أي للدين الحق والتبيع واتباع سبيل الرشد والسين إما للتأكيد هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد بدليل أن نفس الآية وفي نفس القصة جاءت في سورة الشعراء بدون سين يهدين

الحق. ولذلك العراق لا فيها الجنس هنا لا إله لذلك يقول في أي عبارة أخرى لا إله إلا الله لما فيها الجنس لا إيه لا إله موجود. أقصد لو في الحقيقة بيلح علي دائما المثال اللي كان مدرس يقول لنا واحنا في ابتدائي لا زعيم إلا جمال. فحتى الآن أول ما أتكلم هذا الموضوع يارد إلي وتستغلق علي أي مثال آخر فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم. أما لا إله حق فالجواب لا إله موجود لأن موجود آلهة تعبد يقول الله هي آلهة باطلة كما قلنا الشيطان تعبد. أنا مع أهدلات يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان. واضح. كذلك أفرأيت أنه اتخذ إلى هواه المال إله سعيت عبد الدينار سعيت عبد الدرهم وهكذا. واضح. فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فلا يصح الإيمان بالله إلا مع الكفر بإيه بالطاغوت الذي يتزاود به العبد حتى حين يرفعه إلى مقام الألوهية ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. كذلك قوله إبراهيم عليه السلام هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا إله إلا الله. فذلك قال هنا وجعلها أي كلمة التوحيد جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها أي شهادة التوحيد كلمة باقية في عقبه أي موطا بها موروثة متداولة محفورة. إبراهيم عليه السلام كان لما يمات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى يتبرأوا من المشركين الذي براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فبنوه كذلك فيما بعد كانوا يوصون أبناءهم وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقد إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام يوصيه بأن لا إله إلا الله. وذلك نلاحظ في وصايا العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني هذه وصية فلان فلاني أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله يعني كأنها وصية لمن يأتي بعده إلى البنيات بأن يثبت على التوحيد. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك يعني وحدك بلا شريك. واضح. وقال تبارك وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم أو لعل من أترك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. حقيقة هذا تفسير مجمل نشير أولا ثم نأتي للتفاصيل من كلام الشيخ الكبير رحمه الله. وجعلها يعني كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآن في الذكر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تاهي كلمة باقية في عقبه باقية في عقبه. القاسمي هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقب إبراهيم وذريته استقاموا على التوحيد بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب كذلك أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية فصلها العلامة الحلفي رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا فقال قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون.

يعني الكفر نفس الدرجات. كلما ازدادت الفرق عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بآياته كلما ازداد كفرا، الكفر يزيد ايضا كما ان الايمان يزيد. قوله تعالى انما المسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا اصلا مشركين ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لانهم ضفوا الى سبيلهم السابق معامله الحق لما جاءهم. وقالوا ايضا في مواجهه هذا الحق الذي ارسل اليهم، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين يعني من احدى القريتين مكه والطائف. فالتعريف هنا الال ايه ال من ايه في العهد. فقال لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين يعني المعهودة من القريتين العظيم اي من مكه او الطائف. التعريف هنا للعهد عظيم، ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم، هم يقصدون بالعظمه الجاه والمال، الجاه والمال، فان رسالك منصب عظيم لا يليق الا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا انها رتبه روحانيه تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسيه لا التزخرف بالزخارف الدنيويه. فالعظمه في نظرهم من عظمه الابهه والزينه والمال والجاه وهذه المظاهر الزخارف الدنيويه، هذا هو المقياس عندهم مقياس العظمه. اي نعم. فاجابهم الله تبارك وتعالى قائلا اهم يقتلون رحمه ربك، انكار فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه الا هو تبارك وتعالى. هذا ليس اليكم، فهم يقتلون رحمه ربك. الله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس النبوه وهديه، هبه من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه ان الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لانه اصفى قلب واقرب قلب واكثر قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له اصحابا رضي الله تعالى عنهم الى اخر الاثر الموقوف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا قولوا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعذيب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى، هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويختار ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال ما كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة. طيب لو وقفت على الكلمة التي بعد يختمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، ما دامت التاء مكتوبة تاء بالشهاء واضح، ما دامت مكتوبة تاء مفتوحة هي إيه؟ إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء. والمراد بالرحمة النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، يتخذ بعضهم يعني ليتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل، وما به قواب المعايش والوصول الى المنافع لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه. تاملوا ان هذه الايه الكريمه كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمه الله سبحانه وتعالى في المفاضله في مراتب الناس، لان الايه التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من

حتى ألف الأدب السليم أحد الدعاء الكبار المشهورين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا يعني. ألف كتاب استراتيجية الإسلام، وجهدوا أجهدوا أنفسهم كانوا يحاولوا أن يأتوا من الشرق أو الغرب بدليل وبتبهة دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا أن الإسلام دين الاستراتيجية، وكان الإسلام تابع لمذاهبهم ولضلالتهم. فيعني العجيب أن العلامة السكيتي رحمه الله تعالى يتصدى لهذا المفهوم بروح، كانت هذه المفاهيم يعني كأنها حقائق مقررة لا يستطيع أحد أن ينافيها أبدا، ومع ذلك هو يظهر به ويتنبأ بفشل هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات طويلة من حقبة القرنية السوداء المظلمة ونواجع هذه الأيام، نحن نعيش الآن في ظل انهيار السوائية انهيارها الكامل، ويعني هذه نكهة حتى في عقر دورها، وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها وأذلتها وأفقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس من الأسلحة النووية الآن تتكون من الشرق والغرب، وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين وآخر. لماذا هذا سوء الشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة التقليدية تتكلم في جو ما كان أحد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين الاستراتيجي والإسلام يبقى الاستراتيجي. كانوا يعني يرجون بيت ظن الحافظ إبراهيم يقول أو توقي الاستراتيجيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني يظهرون أن محمد عليه السلام هو إمام الاستراتيجي لا هو إمام المسلمين، الاستراتيجي دي جت إمتى؟ اللهم صل. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قتلنا بينهم معجزة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض سرا، يقول وبذلك تتحقق أن ما تذرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز قنوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم بدعوى المتوازي بين الناس في معايشهم أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال، مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استيثارهم بأملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس أن الإيه؟ أن الإسرائيلية في حقتها تقرر رجع الفقر بين نسب التساوي، هذا هو يعني كما قال السيد العامة كان نظام رأسمالي عيبه أن فيه غني في حقيقة أو في رأس مالي وفي مستغل، لكن الإسرائيلية بتوزع الفرق والفقر على الناس بالتساوي، لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الإسرائيلية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من الترف أشد من حالة الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية، الترف الشديد يعني كان برزيلي كان إيه هو يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله، اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتطور في عهد القياصرة، والثاني كل هؤلاء الناس الجبادرة يعني هم دفعات البرقانة في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم أيضا، يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة التعبير محرومون من كل خير مظلومون في كل خير، حتى ما كسبوه بأيديهم يعنفون ببطاقة كما تعنف الجغار والحديد، كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام الايه يعني السواد، لان المبدا بتاع السواد كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته يبذل اقصى طاقته في اخراج الانتاج ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مش اللي يعني يسعى اكثر جلال اكثر، لا من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم، فحتى الذي يكسبه الناس بايديهم من الاموال يعني ما هو المقابل المقابل يعني يقول هنا هذا التعبير الطريف يعني يعلقون بطاقة كما تعلق الجغال ذا الحميد. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا خفيف وهذا عليك. لذلك شعيرة مبنية على الفقر والتحاسب. يعني تجد شعيرة مبنية على الحسد والتحاسب. فهم يغام الإسلام مبني على الرحمة والمواساة والمحبة. كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشعيرة يغام مبني على الحسد والتحاسب ويعني اختلاق الصراع بين الطبقات البروليتاريا والعارف هذه المصطلحات بتاعتها لابد يحصل صراع يكون كل ما يدخلوها يعملوا هذا الصراع ان يتم لهم ما يعني ارادوا يعني يريدوا في النهايه كانوا يقتربوا ان حينتهي نظام الشعوب بجنه الارض جنه الارض من ثمرات هذه الشعوب. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى لتلك الدعوة وأوعد من لم ينتهي عن ذلك. يعني الحراري أن كان الله تعالى يحذر البشر ليكن في يوم من الأيام أن يحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب ماله. واضح لأنه غني جريمته أنه غني. إن الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام ثم هل يضع في حقه أم لا يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي. واضح أوعد من لم ينتهي عن ذلك فقال عز وجل إياكم غنيا أو فقيرا الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك أن قوله تعالى وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيد كبير لمن فعل ذلك. هو الحديث تبقى يعني ثلاث آيات أيضا من الموضع المهمة جدا في سورة الفطر لكن أشعر أني أطلت عليكم فنتفق الليلة على هذا الخط.